إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، وقد قال الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الجليل الأدب المفرد: باب دعاء الأخ بظهر الغيب. عن أبي بكر رضي الله عنه: إن دعوة الأخ في الله تستجاب. وعن صفوان بن عبد الله بن صفوان، وكانت تحته الدرداء بنت أبي الدرداء، قال: قدمت عليهم الشام فوجدت أم الدرداء في البيت ولم أجد أبا الدرداء، قالت: أتريد الحج العام؟ قلت: نعم. قالت: فادعوا الله لنا بخير، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: إن دعوة المرء المسلم مستجابة لأخيه بظهر الغيب، عند رأسه ملك موكل، كلما دعا لأخيه بخير قال: آمين ولك بمثل. قال: فلقيت أبا الدرداء في السوق فقال مثل ذلك، يأثر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. في الحديث طلب الدعاء ممن أراد الحج أو السفر، وفيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: إن دعوة المرء المسلم مستجابة لأخيه بظهر الغيب، أي في غيبة المدعو له وفي سره، لأنه أبلغ في الإخلاص، عند رأسه ملك موكل، كلما دعا لأخيه بخير قال آمين، أي استجب. فآمين اسم فعل أمر بمعنى اللهم استجب. ولك بمثل، أي ولك مثل ما دعوت به لأخيك. كان بعض السلف إذا أراد أن يدعو لنفسه دعا لأخيه المسلم بتلك الدعوة التي يريد أن يدعو بها لنفسه، لأنها تستجاب ويحصل له مثلها. فإذا مرض قال: اللهم عافي أخي فلانا، فيقول الملك: آمين ولك بمثل، فيكون داعيا لنفسه بلسان الملك، وهو معنى قولهم: ادعوا الله بألسنة لم تعص الله قط، يعنون ألسنة الملائكة عند دعاء الأخ لأخيه بظهر الغيب. يأثر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك، أي يرويه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي رواية عند مسلم في الصحيح. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رجل: اللهم اغفر لي ولمحمد وحدنا، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لقد حجبتها عن ناس كثير. وفي رواية أن الأعرابي قال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، فقال: لقد حجرت واسعا. لقد حجبتها عن ناس كثير، حجبتها أي منعتها، فإن رحمة الله تبارك وتعالى لا حد له. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب. حدثنا عبيد بن يعيش قال: حدثنا يونس عن ابن إسحاق عن نافع، وابن إسحاق مدلس معروف وقد عنعن، عن ابن إسحاق عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إني لأدعو في كل شيء من أمري حتى أن يفسح الله في مشي دابتي، حتى أرى من ذلك ما يسرني. الحديث حديث ضعيف، والعلة في ضعفه عنعنة بن إسحاق رحمه الله، وفيه الحض على الدعاء والسؤال من الله فيما لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا، وقد روي عن أنس مرفوعا: يسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى يسأل شسع نعله إذا انقطع. الحديث قال الهيتمي: رواه البزار ورجاله رجال الصحيح غير سيار بن حاتم وهو ثقة ثقة. فيسأل الإنسان ربه كل شيء من أمره لأنه لا يقدر على ذلك ولا يقوى عليه إلا القادر القوي العليم الحكيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عمرو بن عبد الله أبو معاوية قال حدثنا مهاجر أبو الحسن عن عمرو بن ميمون الأودي عن عمر رضي الله عنه أنه كان فيما يدعو: اللهم توفني مع الأبرار ولا تخلفني في الأشرار وألحقني بالأخيار. وهذا حديث صحيح، وقد أخرجه أيضا ابن سعد في طبقاته. ألحقني بالأخيار أي بتوفيقي للأعمال الصالحة وقبولها. وفيه طلب الوفاة وطلب الحشر مع الصالحين والأبرار، وهي النعمة العظمى التي ينبغي على العبد أن يسألها ربه وأن يدعو الله تبارك وتعالى بها. والأعمال بخواتيمها، نسأل الله تبارك وتعالى لنا وللمسلمين أجمعين حسن الخاتمة والإلحاق بالصالحين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عمرو بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا شقيق قال: كان عبد الله يكثر أن يدعو بهؤلاء الدعوات: ربنا أصلح بيننا، ربنا أصلح بيننا، أي أصلح ذات بيننا، ربنا أصلح بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور، واصرف عنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قائلين بها وأتممها علينا. وهذا حديث صحيح، وقد أخرجه أيضا ابن أبي شيبة في المصنف: ربنا أصلح بيننا واهدنا سبل الإسلام ونجنا من الظلمات إلى النور واصرف عنا الفواحش، والفواحش الكبائر كالزنا ما ظهر منها وما بطن، يعني علانيتها وسرها، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قائلين بها وأتممها علينا. أتممها أمر من الإتمام، يسأل ربه أن يتم النعمة عليه. وفيه بيان حرص الصحابة على المحافظة على الدعاء مع مراعاة آدابه وشروطه. وفيه بيان أهمية الإصلاح والهداية والنجاة والبعد عن المعاصي الشنيعة مع طلب البركة في الدعاء. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت قال: كان أنس إذا دعا لأخيه يقول: جعل الله عليه صلاة قوم أبرار ليسوا بظلمة ولا فجار، يقومون الليل ويصومون النهار. وهذا صحيح موقوفا، وأخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة، وصح مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في رواية عبد بن حميد كما ذكر ذلك الألباني في السلسلة الصحيحة. صلاة قوم أبرار المراد بها الدعاء من قبيل دعاء المفطر بقوله: صلت عليكم الملائكة. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد قال سمعت عمرو بن حريث يقول ذهبت بي أمي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فمسح على رأسي ودعا لي بالرزق. وهذا حديث صحيح، وأخرجه أبو يعلى وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني وابن الأثير في أسد الغابة. فيه جواز طلب الدعاء من الغير. ذهبت بي أمي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فمسح على رأسي ودعا لي بالرزق. فيه استحباب المسح على رأس الصغير وقت الدعاء. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا موسى قال حدثنا عمرو بن عبد الله الرومي قال أخبرني أبي عن أنس بن مالك قال قيل له إن إخوانك أتوك من البصرة، وهو يومئذ بالزاوية، لتدعو الله لهم. قال اللهم اغفر لنا وارحمنا، وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. فاستزادوه فقال مثلها، فقال إن أوتيتم هذا فقد أوتيتم خير الدنيا والآخرة. وهذا حديث صحيح لغيره. في الإسناد عمر بن عبد الله الرومي وأبوه. قال ابن حجر عن كل واحد منهما مقبول، وأخرجه أبو يعلى وابن حبان من طريق حماد بن سلمة عن ثابت أنهم قالوا لأنس، وسنده صحيح. الحسنة فيها أقوال عديدة. قال عياض ينبغي أن يكثر الدعاء بهذه الآية لدمعها معاني الدعاء كله من أمر الدنيا والآخرة، والمراد بالحسنة النعمة، فكأن الداعي سأل نعيم الدنيا والآخرة وسأل الوقاية من العذاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وهي الدعوة التي دعا بها أنس رضي الله عنه للذين أتوا إليه من البصرة ليدعو لهم اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فلما طلبوا منه الزيادة قال مثل ما قال أول مرة، ثم قال إن أوتيتم هذا، أي إن أعطيتم هذا واستجيب لكم فيه، فقد أوتيتم خير الدنيا والآخرة. الحسنة في الدنيا تشمل كل مطلوب دنيوي من عافية ودار رحبة وزوجة حسنة وولد بار ورزق واسع وعلم نافع وعمل صالح ومركب هنيء وثناء جميل، إلى غير ذلك مما شملته عباراتهم، فإنها كلها مندرجة في الحسنة في الدنيا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة، فيدخل فيها هذا كله وما وراءه من الخير الذي لا يعلمه إلا الله. وأما الحسنة في الآخرة فعلاها دخول الجنة وتوابعه من الأمن من الفزع الأكبر في العرصات، مع تيسير الحساب وغير ذلك من أمور الآخرة. وأما الوقاية من عذاب النار فهي تقتضي تيسير أسبابها في الدنيا من اجتناب المحارم وترك الشبهات. فهذا الدعاء من أجمع الأدعية، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وفي هذا الأثر استحباب طلب الدعاء من التقي والعبد الصالح النقي. وفيه الإشارة إلى اختيار الدعاء الجامع القرآني المأثور، واجتناب الأدعية المصطنعة المختلقة التي تبنى على الأسجاع الباردة والعبارات الهزيلة، والتي لا تغني شيئا بجوار ما جاء في كتاب الله وأثر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد توقف كثير من أهل العلم في طلب الدعاء من الغير، ومما قاله الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى إن الإنسان إذا راعى النية الصالحة عند طلب الدعاء من الغير وهي ما مر ذكره في الحديث الذي مر، وهو يعني أن الإنسان إذا طلب من أخيه أن يدعو له كان ناويا أن ينفع الله أخاه بدعائه له، لأن الله تبارك وتعالى يقيض الملك عنده يقول آمين ولك بمثل، فيكون ناويا أن ينعم الله تبارك وتعالى على أخيه بمثل ما طلب منه الدعاء له به. قال: فإذا كان ذلك كذلك فلا بأس. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أبو ربيعة سنان قال حدثنا أنس بن مالك قال: أخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم غصنا فنفضه فلم ينتفض، ثم نفضه فلم ينتفض، ثم نفضه فانتفض، قال: إن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ينفضن الخطايا كما تنفض الشجرة ورقها. وهذا حديث حسن. سنان بن ربيعة قال الذهبي في الكاشف صدوق، والحديث أخرجه أحمد والترمذي في جامعه. فهذا حديث حسن ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقول أنس رضي الله عنه: فنفضه فلم ينتفض، إلى أن قال: ثم نفضه فانتفض. ثم ذكر قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كما تنفض الشجرة ورقها. المعنى أن بهذه الكلمات تتساقط ذنوب العبد وسيئاته كما تتساقط أوراق الأشجار. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ينفضن الخطايا كما تنفض الشجرة ورقها. فيه فضل التسبيح والتهليل والتحميد، وقد جاء في رواية: أفضل الكلام. فهذا محمول على كلام الآدمي، يعني التسبيح والتحميد والتهليل أفضل من كلام الآدمي، وإلا فالقرآن أفضل وقراءته أفضل من التسبيح والتهليل المطلق. فأما المأثور لوقت أو حال ونحو ذلك فالاشتغال به أفضل، لأنه لا شك أن تلاوة القرآن أعظم الذكر. ومع ذلك لا يجوز أن يأتي به الإنسان حال الركوع ولا حال السجود ولا في بيت الخلاء، وإنما جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأمر ربه للركوع ذكره، وكذا جعل للسجود ذكره، وكذلك في الأوقات التي حدد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ووقت الله تبارك وتعالى لها أوقاتا بأذكار معلومة، كما في قوله جل وعلا: وبالأسحار هم يستغفرون. لأن الإنسان ربما أشكل عليه فقال إن تلاوة القرآن أفضل من الاستغفار المطلق، فإذا كان في السحر الأعلى شرع في التلاوة فيقال إن تلاوة القرآن أفضل بإطلاق. ولكن الله رب العالمين ينزل إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد أراد الله تبارك وتعالى منا في ذلك الوقت أن نسأله المغفرة، لأن الله تبارك وتعالى إذا نزل إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل يقول: ألا هل من مستغفر فأغفر له، ألا هل من تائب فأتوب عليه، ألا هل من طالب حاجة فأقضيها له حتى يطلع الفجر. فيكون ذلك في ذلك الوقت مقدما. ومن هذه البابة قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ينفضن الخطايا كما تنفض الشجرة ورقها. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سلمة قال سمعت أنسا يقول: أتت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم تشكو إليه الحاجة أو بعض الحاجة، فقال: ألا أدلك على خير من ذلك؟ تهللين الله 33 عند منامك وتسبحين 33 وتحمدين 34 فتلك 100 خير من الدنيا وما فيها. هذا الإسناد الذي ذكره الإمام رحمه الله في الأدب المفرد ضعيف، فيه سلمة وهو ابن وردان وهو ضعيف، وفي الصحيحين عن علي رضي الله تبارك وتعالى عنه نحو من هذا الحديث، عندما علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة هذا الذكر فكانت بعد ذلك لا تشكو ضعفا ولا حاجة، وكانت قد سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم قادما لما تعانيه من التعب والنصب في الخدمة والقيام على أمر بيتها وأبنائها وزوجها رضي الله عنها وعنهم، فعلمها النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الذكر كما في الصحيحين، وقال هذا خير لك من خادم. وهو كذلك، فإن من جرب ذلك عرف أثره وفضله، ومعاذ الله أن يجرب قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما هو التسليم لما أخبر به، فإن لم يتحقق ما يترتب على هذا القول من النتيجة فلا شك أن العيب يكون في الآتي به. وأما قوله صلى الله عليه وآله وسلم فهو خير كله. التسبيح والتحميد والتهليل هن الباقيات الصالحات، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أذكار مختلفة عند النوم بحسب الأحوال والأشخاص والأوقات وفي كل فضل. أما بالنسبة إلى الأعداد الواردة في الذكر فيقول الحافظ ابن حجر يمكن أن يفترق الحال فيه بالنية، فإن نوى عند الانتهاء إليه امتثال الأمر الوارد ثم أتى بالزيادة فالأمر كما قال الشيخ زين الدين العراقي في شرحه على الترمذي إنه ليس من الحدود التي نهي عن اعتدائها ومجاوزة أعدادها وإن زاد بغير نية فلا. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من هلل 100 وسبح 100 وكبر 100 خير له من 10 رقاب يعتقها وسبع بدنات ينحرها. وهذا ضعيف لم يثبت، والرقاب جمع رقبة وهي في الأصل العنق، فجعلت كناية عن جميع ذات البدن تسمية للشيء بجزئه وبعضه، أي يضاعف ثوابه حتى يصير مثل ثواب العتق المذكور. ففيه بيان الأجر الكبير للأذكار، وأن ذكر الله تبارك وتعالى قربة عظيمة إلى الله سبحانه، وفيه الحض على عتق الرقاب وفكها وتقديم القربان وإراقة الدماء، وفيه بيان سعة رحمة الله بعباده مع تفضله عليهم بجزيل الثواب. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجل فقال يا رسول الله أي الدعاء أفضل؟ قال سل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. ثم أتاه الغدا فقال يا نبي الله أي الدعاء أفضل؟ قال سل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة، فإذا أعطيت العافية في الدنيا والآخرة فقد أفلحت. هذا الحديث صحيح لغيره، وإسناد الإمام رحمه الله فيه ضعيف، وقد أخرجه الترمذي وابن ماجه، ويشهد له حديث العباس الآتي. العفو والعافية، معنى العفو محو الذنب، ومعنى العافية السلامة من الأسقام والبلاء، مع السلامة من ضعف الإيمان وما يترتب عليه من ارتكاب الذنوب. فقد أفلحت أي فزت وظفرت، فيه تصريح بأن الدعاء بالعافية أفضل الدعاء، لأنه يشمل أمور الدنيا والآخرة، ويتضمن إزالة الشرور الماضية، ويتضمن إزالة وحجب الشرور الآتية، وهذا من جوامع كلم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أي الدعاء أفضل؟ سل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة، فإذا أعطيت العافية في الدنيا والآخرة فقد أفلحت. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن الجريري عن أبي عبد الله الغنوي عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أحب الكلام إلى الله سبحان الله لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله وبحمده. وهذا حديث صحيح وقد أخرجه مسلم في صحيحه. لا حول ولا قوة إلا بالله قيل معناه لا حول في دفع شر ولا قوة في تحصيل خير إلا بالله، وقيل لا حول عن معصية الله إلا بعصمته ولا قوة على طاعته إلا بمعونته. فمعنى لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول في دفع شر ولا قوة في تحصيل خير إلا بالله، لا حول عن معصية الله ولا تحول عن معصية الله إلا بعصمته، ولا قوة على طاعته تعالى إلا بمعونته. وقد وردت أحاديث كثيرة في فضل ذكر الله بالكلمات المقاربة التي وردت في هذا الحديث. من هذه الأحاديث ما رواه مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عاد أبا ذر فقال بأبي أنت وأمي أي الكلام أحب إلى الله؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم ما اصطفاه الله لملائكته سبحان ربي وبحمده. وفي طريق آخر أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وفي رواية لأحمد وابن حبان عن أبي ذر رضي الله عنه الإكثار من لا حول ولا قوة إلا بالله وأن ينظر إلى من دونه وحب المساكين. وقد رواه كذلك ابن حبان في صحيحه من رواية أبي ذر رضي الله تبارك وتعالى عنه. فهذه الكلمات التي دل النبي صلى الله عليه وآله وسلم على فضلها هي أحب الكلام إلى الله رب العالمين، ولا يتقرب العبد إلى الله تبارك وتعالى بمثل كلامه وبمثل ما يحبه من الكلام سبحانه وتعالى. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا الصلت بن محمد قال حدثنا مهدي بن ميمون عن الجريري عن جبر بن حبيب عن أم كلثوم ابنة أبي بكر عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنا أصلي وله حاجة فأبطأت عليه، قال يا عائشة عليك بجمل الدعاء وجوامعه. فلما انصرفت قلت يا رسول الله وما جمل الدعاء وجوامعه؟ قال قولي اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك مما سألك به محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأعوذ بك مما تعوذ منه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وما قضيت لي من قضاء فاجعل عاقبته رشدا. وهذا حديث صحيح وقد أخرجه أحمد وابن ماجه والحاكم في المستدرك. دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم على عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها وهي تصلي وله حاجة، وكانت مقبلة على الدعاء، فعلمها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمرا عظيما. قال يا عائشة عليك بجمل الدعاء وجوامعه، وهي التي تجمع الأغراض الصالحة والمقاصد الصحيحة أو المعاني الكثيرة بألفاظ يسيرة، أو ما تكون جامعة لآداب الدعاء والثناء على الله جل وعلا. فلما انصرفت قلت يا رسول الله وما جمل الدعاء وجوامعه؟ فعلمها النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الدعاء الجامع: اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله. العاجل هو خير الدنيا، والآجل على وزن فاعل هو خير الآخرة، وما قضيت لي من قضاء فاجعل عاقبته رشدا، معناه ما قضيته لي في علمك سواء وقع منه شيء أم لم يقع، وسواء علمته أم لم أعلمه فاجعل عاقبته رشدا. هذا من جوامع الكلم التي استحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم الدعاء بها، لأنه إذا دعا العبد بهذا فقد سأل الله من كل خير وتعوذ به تعالى من كل شر. وجميع ما نحتاج إليه من الكلام الذي نتقرب به إلى الله ينبغي أن يكون جامعا كاملا، وكذلك الأفعال ينبغي أن تكون كذلك. عن عمر رضي الله عنه أنه كان فيما يدعو به: اللهم توفني مع الأبرار، ولا تخلفني مع الأشرار، وألحقني بالأخيار. الأبرار جمع بر، وهو كثيرا ما يخص بالأولياء والزهاد والعباد. لما كان البر الاتساع في الإحسان حرص عمر رضي الله عنه على هذا لما فيه من سمو الدرجات والمسارعة في الخيرات. ولا تخلفني مع الأشرار، والأشرار كثير الشر، والشر السوء والفساد. وألحقني بالأخيار، وفقني للعمل بعمل ذوي الخير، وألحقني بهم في الدار الآخرة. فقوله تعالى على لسان يوسف عليه السلام: وألحقني بالصالحين. وهذا يقتضي الحرص على صحبة الأبرار والأخيار للإفادة منهم والتخلق بأخلاقهم رجاء أن يحشر معهم، كما يقتضي أيضا اجتناب الأشرار. فإذا اجتمع العمل الصادق مع الدعاء الخالص تحقق المراد بإذن الله تعالى. نسأل الله العظيم ورب العرش العظيم أن يتوفانا مع الأبرار، وألا يخلفنا مع الأشرار، وأن يلحقنا بالأخيار، إنه على كل شيء قدير. عن شقيق قال: كان عبد الله هو ابن مسعود رضي الله عنه يكثر أن يدعو بهؤلاء الدعوات: ربنا أصلح بيننا، واهدنا سبل الإسلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، واصرف عنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قائلين بها، وأتممها علينا. كان عبد الله هو ابن مسعود رضي الله عنه يستحسن الإكثار بتلك الكلمات في الدعاء لما تضمنته من معان عظيمة وفوائد جمة. ربنا أصلح بيننا في سنن أبي داود: اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، أي أصلح أحوال بيننا. وذات الشيء نفسه وحقيقته، والمراد هنا ما أضيف إليه، ومنه إصلاح ذات البين، أي أصلاح أحوال بينكم حتى تكون أحوال ألفة ومحبة واتفاق. ولما كانت الأحوال ملابسة للبين قيل لها ذات البين. واهدنا سبل الإسلام، السبل جمع سبيل، وهي طرق، ولعل المراد قواعده وأسسه وأركانه وواجباته وغير ذلك مما يعمه جميعه. واهدنا سبل الإسلام، وفي سنن أبي داود سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، من ظلمة الكفر والشرك والفسوق والعصيان إلى نور الإيمان والتوحيد والطاعات. وهذا يفضي إلى النجاة من ظلمات الآخرة وظلمة القبر مع الفوز بنور الآخرة. واصرف عنا الفواحش، والفواحش هي الكبائر كالزنا، وفي لفظ أبي داود: وجنبنا الفواحش، ما ظهر منها وما بطن، يعني علانيتها وسرها، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا بأن توظف تلك الجوارح في الطاعات، وأن تظل في ازدياد من تلك القربات، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا بتوفيقهم للطاعات وبزيادة إيمانهم، وبأن تجعلهم قرة أعين لنا، كما في قوله تعالى: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. فيه التوسل بأسماء الله تعالى الحسنى وبصفاته العلى المتلى، واجعلنا شاكرين لنعمتك، لأن الشكر يقابله الكفر، كما في قوله تعالى: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، مثنين بها قائلين بها، مثنين بها من الثناء وهو المدح. والمراد هنا التحدث بنعمة الله جل وعلا، قال ربنا جلت قدرته: وأما بنعمة ربك فحدث وأتممها علينا. فيه طلب حفظ النعمة، وفيه طلب إتمامها من الله جل وعلا. عن ثابت قال: كان أنس إذا دعا لأخيه يقول: جعل الله عليه صلاة قوم أبرار، ليسوا بظلمة ولا فجار، يقومون الليل ويصومون النهار. فيه الدعاء للإخوة في الله تبارك وتعالى، فلنكثر منه بحضورهم وفي غيابهم. جعل الله عليه صلاة قوم أبرار، الظاهر أن المراد بالصلاة هنا الدعاء، من قبيل دعائه لقوم أفطر عندهم، لقوله: صلت عليكم الملائكة. جعل الله عليه صلاة قوم أبرار، يعني دعاءهم، ليسوا بظلمة ولا فجار. الفجار جمع فاجر، وهو المنبعث في المعاصي والمحارم لا يكف عنها ولا يرعوي. يقومون الليل ويصومون النهار، فيه فضل دعاء من يكثر من الطاعات، يقوم الليل ويصوم النهار ولا يظلم ولا يفجر. فمن سره أن يستجيب الله دعاءه فليتصف بهذه الصفات، أو فليطلب الدعاء ممن اتصف بتلك الصفات إذا احتاج إلى ذلك. وفيه فضل قيام الليل وفضل صوم النهار، وأن هذا من أعمال الأبرار. وقد ثبت مرفوعا عن أنس رضي الله عنه بلفظ: كان إذا اجتهد لأحد في الدعاء قال: جعل الله عليكم صلاة قوم أبرار، يقومون الليل ويصومون النهار، ليسوا بأثمة ولا فجار. فهذا من كلام رسول الله المختار صلى الله عليه وآله وسلم. عن عمرو بن حريث قال: ذهبت بي أمي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فمسح على رأسي ودعا لي بالرزق. وعمرو بن حريث هو ابن عمرو بن عثمان ابن عبد الله بن عمرو بن مخزوم المخزومي، من بقايا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين كانوا نزلوا الكوفة. ذهبت بي أمي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في رواية: وأنا غلام، فمسح على رأسي ودعا لي بالرزق. في رواية: ودعا لي بالبركة. وفيه المسح على رأس الصغير مع الدعاء له بالرزق. وعن عبد الله الرومي عن أنس بن مالك قال: قيل له: إن إخوانك أتوك من البصرة، وهو يومئذ بالزاوية، لتدعو الله لهم، قال: اللهم اغفر لنا وارحمنا، وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فاستزادوه فقال مثلها، فقال: إن أوتيتم هذا فقد أوتيتم خير الدنيا والآخرة. الزاوية التي كان بها أنس رضي الله عنه موضع بقرب البصرة، كانت به الواقعة المشهورة بين الحجاج وعبد الرحمن بن الأشعث، قتل فيها خلق كثير من الفريقين، وذلك في سنة 83 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والزاوية بين واسط والبصرة، وهي قرية على شاطئ دجلة ومقابلها أخرى يقال لها الهنيئة، والزاوية أيضا موضع بقرب المدينة، كان فيه قصر أنس بن مالك رضي الله عنه، وهو على فرسخين من مدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأتوه من البصرة وهو يومئذ بالزاوية ليدعو الله لهم. فيه القدوم من الأماكن البعيدة لطلب الدعاء ممن يظن فيه الصلاح والتقى. قال: اللهم اغفر لنا وارحمنا، وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فهذا كان من أكثر ما يدعو به أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آية جامعة لمعاني الدعاء من أمر الدنيا وأمر الآخرة، وهي شاملة لكل خير مما يتعلق بالحياة وبعد الممات، مما يكون في الحياة ومما يكون في الآخرة. فالزوجة الصالحة من الحسنات، وكذا العافية في الدنيا والآخرة، الرزق الطيب والعلم من الحسنات في الدنيا، وفي الآخرة الجنة. من الحسنات في الدنيا الرزق الحلال الواسع والعمل الصالح، ومن حسنة الآخرة المغفرة والثواب. من حسنة الدنيا العلم والعمل به، ومن حسنة الآخرة تيسير الحساب مع دخول الجنة. الحسنة في الدنيا تشمل كل مطلوب دنيوي من عافية ودار رحبة وزوجة حسنة وولد بار ورزق واسع وعلم نافع وعمل صالح ومركب هنيء وثناء جميل، إلى غير ذلك مما شملته عباراتهم، فإنها كلها مندرجة في الحسنة في الدنيا. وأما الحسنة في الآخرة فأعلاها دخول الجنة مع توابع ذلك من الأمن من الفزع الأكبر في العرصات، مع تيسير الحساب وغير ذلك من أمور الآخرة. وأما الوقاية من عذاب النار فهو يقتضي تيسير أسبابه في الدنيا من اجتناب المحارم وترك الشبهات. ومما لا يخفى أن أنس رضي الله عنه كان خادم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فدعاؤه مستقى منه صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك أخبرنا أنس رضي الله عنه أن هذا الدعاء كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقنا عذاب النار تتميم، أي إن صدر منا ما يوجبه من التقصير والعصيان فاعف عنا وقنا عذاب النار. فاستزادوه فقال مثلها، فقال: إن أوتيتم هذا فقد أوتيتم خير الدنيا والآخرة، لجمعها معاني الدعاء كله من أمر الدنيا والآخرة كما تقدم. وعن أنس رضي الله عنه قال: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم غصنا فنفضه فلم ينتفض، ثم نفضه فلم ينتفض، ثم نفضه فانتفض. وعند الترمذي وهو في صحيح سنن الترمذي عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بشجرة يابسة الورق فضربها بعصاه فتناثر الورق، قال: إن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، أي إن قول المرء هذه الكلمات بإخلاص وفهم وحضور ذهن ينفضن الخطايا، أي يسقطن الخطايا عن قائلها، يقال نفض الورق من الشجر، أي حركه ليسقط، كما تنفض الورقة شجرها. فيه استعمال ما يمكن استعماله من الوسائل التي تعين على الفهم أو ترسخه، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخذ بهذه الوسيلة التعليمية لكي يبين بطريقة مادية منظورة ما يتعلق بأمر معنوي تدركه العقول والقلوب، فجعل تساقط الأوراق عن أغصانها وأشجارها ممثلا به ما يكون من تساقط السيئات والذنوب عن فاعلها حال إتيانه بتلك الكلمات الطيبات التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففيه فضل التسبيح وفضل التحميد والتهليل والتكبير، فكما يكثر المرء من الخطايا فعليه أن يحرص على نفضها وإزالتها بالتوبة والإنابة وبالإكثار من هذه الكلمات الطيبات. وعن أنس رضي الله عنه قال: فأتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، أي الدعاء أفضل؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: سل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. فيه حرص الصحابة على معرفة أفضل الدعاء لما له من عظيم المنزلة عند الله تعالى. قال: سل الله العفو، والعفو ترك المؤاخذة بالذنب، فإذا عفى عنك لم يؤاخذك بذنبك. والعافية في الدنيا والآخرة، العافية السلامة من المكاره، ويتضمن إزالة الشرور الماضية والآتية. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر بقوم مبتلين، أي نزل بهم البلاء، فقال صلى الله عليه وسلم: أما كان هؤلاء يسألون الله العافية؟ أخرجه البزار في مسنده، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. قال: سبحان الله، أما كان هؤلاء يسألون العافية؟ وفيه دليل على أن الإنسان إذا سأل الله تبارك وتعالى العافية آتاه الله رب العالمين العافية، وأنه لا يهلك على الله تبارك وتعالى إلا هالك، وأن الإنسان لا يصاب إلا بترك الذكر والدعاء. وأما مع إدمان ذلك فإنه يكون في حصن حصين بمنجاة من وقوع الشرور عليه، وإن أصيب بشيء من ذلك فبتقصيره، كما في حديث أبان بن عثمان عن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قال إذا أصبح وأمسى ثلاثا ثلاثا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم لم يصبه شيء، أي مما يكره. وشيء نكرة في سياق النفي، فتفيد العموم، فيدخل فيها كل شيء مما يضر وما يسوء، لم يصبه شيء مما يكرهه. وكان أبان قد أصيب بالفالج، ووقع عليه بقدر الله طرف منه، فنظر إليه سامعه نظرة عرف مراده منها، يعني أنت الآن بين أمرين: إما أن تروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما لا تعمل به، لأنك قد رويت الحديث وفيه عصمة ونجاة من أن يصيبك الشلل أو يدركك الفالج، ومع ذلك فقد أصبت به، فأنت إما تروي الحديث ولا تعمل به، وإما أنك تكذب فيه. فلما نظر إليه علم مراده، فقال: أما والله ما كذبت على عثمان، ولا كذب عثمان على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكني ليلة أصبت بالفالج غضبت، فأنساني الغضب أن أذكر هذا الذكر، فأصبت بما أصبت به، وكان أمر الله مفعولا. فلما أراد الله تبارك وتعالى أن ينفذ فيه قدره، نسي لغضبه هذا الذكر الذي يتحصن به من وقوع ما يسوء عليه، فأصيب بما أصيب به. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أتاه الرجل فقال: يا نبي الله، أي الدعاء أفضل؟ قال: سل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. فجاء الرجل من الغد فقال: يا نبي الله، أي الدعاء أفضل؟ قال: سل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. وفيه تكرار السؤال والجواب، وعدم ملل السائل أو المجيب، وفيه فضل الدعاء بهذه العبارة الجامعة: فإذا أعطيت العافية في الدنيا والآخرة فقد أفلحت. فهذه العبارة اللطيفة من جوامع الدعاء، لأن هذا الدعاء يتضمن العافية من الفتن والأمراض والسحر وشر الأشرار والمصائب جميعها ونحو ذلك في الدنيا، ويتضمن العافية من عذاب ما بعد الموت كعذاب القبر وعذاب النار وما بينهما من الأهوال والحساب العسير، وهذا هو الفلاح والفوز، كما في قوله جل وعلا: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فسلوا الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أحب الكلام إلى الله: سبحان الله لا شريك له، له الحمد وله الملك وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان الله وبحمده. أحب الكلام إلى الله أي أحب كلام قاله العبد فأكثروا منه. سبحان الله أي تنزيها لله تبارك وتعالى وبراءة من كل سوء ونقص، لا شريك له في ذاته ولا في صفاته ولا في ملكه، له الملك أي هو المتفرد بالملك وحده سبحانه وتعالى، وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله. والحول هاهنا الحركة، يقال حال الشخص يحول إذا تحرك، والمعنى لا حركة ولا قوة إلا بمشيئة الله تعالى. وقيل الحول الحيلة، والأول وهو الحركة أشبه بهذا الموضع. سبحان الله وبحمده الواو في قوله صلى الله عليه وسلم وبحمده للحال، أي أسبح الله متلبسا بحمده، أسبح الله حال حمده، أو هي عاطفة أي أسبح الله وأتلبس بحمده، سبحان الله وبحمده، ومعناها أنزهه عن جميع النقائص وأحمده بجميع الكمالات، ففيها نفي كل نقص وعيب وإثبات كل جمال وجلال وكمال لله رب العالمين وحده. وفي رواية لمسلم: إن أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده. وفي رواية له: أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا يضرك بأيهن بدأت. يسمع الإنسان هذا الحديث ومع ذلك يستمتع بأقبح الكلام كالغيبة والنميمة ونحو ذلك، ويترك أحب الكلام إلى الله. فنسأل الله تبارك وتعالى الهداية والسداد والعصمة والرشاد لنا وللمسلمين أجمعين، إنه على كل شيء قدير. وذكر الإمام رحمه الله تعالى حديث عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها لما دخل عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهي تصلي وله حاجة، فأبطأت عليه قال: يا عائشة عليك بجمل الدعاء وجوامعه، ما قل لفظه وكثر معناه. الأدعية التي تجمع الأغراض الصالحة والمقاصد الصحيحة الجامعة، وتجمع الثناء على الله تبارك وتعالى وآداب المسألة، فالجمل هنا مرادف الجوامع. وفي حديث عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب الجوامع من الدعاء ويدع ما سوى ذلك. فلما انصرفت رضي الله تبارك وتعالى عنها سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن جمل الدعاء وجوامعه، فعلمها النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك ما علمها، وفيه: أسألك الجنة أي أسألك دخولها والفوز بها، وما قرب إليها من قول أو عمل، أي أسألك أن تحبب إلي كل قول أو عمل يقربني إلى الجنة. وهذا يقتضي طلب العلم لمعرفة القول أو العمل الذي يدخل الجنة، وكذا الذي يدخل النار يحرص على الأول وليجتنب الثاني. فأسعد الناس بذلك العلماء وطلاب العلم العاملون المخلصون الذاكرون. وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، أي ألتجئ إليك وأحتمي بك من دخول النار وما قرب إليها من قول يغضبك أو عمل تحرمه. وأسألك مما سألك به محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه خير عظيم، لأنه يتضمن ما فات الإنسان من أدعية لم تبلغ أو لم يسمع بها، لأنك لم تعلم كل أدعية الرسول صلى الله عليه وسلم ولا ما دعا به ربه. فإذا قل: وأسألك مما سألك به محمد صلى الله عليه وآله وسلم، تضمن ذلك ما فاتك من أدعية للنبي صلى الله عليه وسلم لم تبلغ ولم تسمع بها إلى غير ذلك. وأعوذ بك مما تعوذ منه محمد صلى الله عليه وآله وسلم من عصيان وإثم وشر وشرك، وفيه أيضا الخير العظيم كما تقدم في العبارات السابقة، وهناك في السؤال والطلب، وهنا في التعوذ والالتجاء. وما قضيت لي من قضاء، أصل القضاء القطع والفصل، يقال قضى يقضي قضاء فهو قاض إذا حكم وفصل. القضاء في اللغة على وجوه، مرجعها إلى انقطاع الشيء وتمامه، وكل ما أحكم عمله أو أتم أو ختم أو أدي أو أنفذ أو أمضي فقد قضي. والظاهر أن المراد هنا بقوله صلى الله عليه وسلم وما قضيت، أي ما حكمت في أمر أو أمضيته فاجعل عاقبته رشدا، أي اجعل فيه الهداية بعيدا عن الغي والضلال. فلنحرص على هذا الدعاء الجامع من أدعية رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولنكثر منه، فإنه لم يدع خيرا إلا دعا به مما دعا به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا شرا إلا استعاذ بالله تبارك وتعالى منه. لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.